الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تأليف فضيلة شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي. قال الناظم علينا وعليه رحمة الله: باب سبحة الضحى. وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت. قال الشارح حفظه الله: المراد بسبحة الضحى صلاته ذات الوقت المعروف ببداية ونهاية، وتسميتها سبحة تسمية شرعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث التي جاءت في فضلها. قوله: وسبحة الضحى لها قد نقل جمع من الصحاب عن خير الملأ، معناه أن صلاة الضحى بكيفياتها المتعددة قد رواها عدد كثير من الصحابة الكرام عن أفضل السادة الشرفاء، وهو سيد الأنام محمد عليه من ربه أفضل صلاة وسلام. قوله: أمرا وترغيبا وفعلا ثبتت حكما وتصريحا إليه رفعت، أي أن سبحة الضحى قد جاء النقل الصحيح الصريح بها أمرا، أي أمر ندب واستحباب وترغيب في فضلها وكثرة ثوابها، كما سيتضح لك من النصوص التالية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وحكما وفعلا. ومنها: أولا، ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ثانيا، ولأحمد وأبي داود أيضا عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بالإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخامة في المسجد يدفنها، أو الشيء ينحيه عن الطريق، فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذين الحديثين: والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها، وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة، ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودفن النخامة في المسجد، وتنحية ما قد يؤدي المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات، ليسقط بفعل ذلك مما على الإنسان من الصدقات اللازمة في كل يوم. قلت: وهذا من كرم المولى العظيم الرب الرؤوف الرحيم بهذا العبد الفقير الضعيف الذي يدأب في هذه الحياة متأثرا تارة بالتقصير في أداء الحقوق والواجبات، وأخرى بالوقوع في حمأة المعاصي الموبقات، ففتح الله له أبوابا من عمل الصالحات سهلة المنال كثيرة الخيرات، فيحيا محروما في هذه الحياة. ويوم قسمة الله للخليقة إلى فريقين: فريق في لظى النزاعة للشوى، وفريق في روضات الجنان. ثالثا، ما رواه أحمد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم، لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، ورواته ثقات. رابعا، ما رواه أحمد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. رابعا: ومثله ما رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحدهما رجال الصحيح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم أكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. خامسا: ما رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. سادسا: وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام 3 أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. سابعا: ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححاه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. فهذه النصوص كلها تدل على مشروعية صلاة الضحى وفضلها، وأنها من الأعمال التي قد سهل فعلها وعظم أجرها وكثر خيرها، وأن تلك المشروعية ثابتة ثبوتا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وترغيبه لأمته لتستفيد من مواسم الخير والرحمة وتتعرض لنفحات الرب سبحانه فتتقي سخطه وتغفر بسعادته وتنال رضاه. والقول بذلك هو قول جمهور المحدثين، وهو الصواب لما رأيت من نصوص وما علمت من صحتها ووجهة دلالتها. ما شاء الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. لا زال الحديث موصولا فيما يتعلق برواتب الصلاة ونوافلها، ومن النوافل المرقب فيها صلاة الضحى. فصلاة الضحى عملها يسير وأجرها كثير، كيف لا وهي تقوم مقام 360 صدقة، وهي ركعتان، أقلها ركعتان، كما جاء في الحديث: إن ابن آدم فيه 360 مفصلا، على كل واحد صدقة كل يوم. ويظهر أن هذه الصدقة لازمة لهذا الإنسان البشري، فهذه الصدقات تقوم ركعتا الضحى بالنيابة عنها والغنى عنها، وهما ركعتان في وقت قصير فأكثر، لذا فالمحافظة عليها في خير كثير، سواء صليت في البيت أو صليت في المسجد. وكما مضى الحديث معنا بأن القوم الذين غزوا فغنموا غنيمة عظيمة ورجعوا في أسرع وقت سالمين غانمين، فتعجب الناس من هذه الكرامة لهؤلاء القوم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه عملا أعظم أجرا وأسرع، أي عمله يسير، وهذا العمل هو أن يتوضأ الإنسان من بيته ثم يعمد إلى مسجد من المساجد فيصلي ركعتي الضحى. فقرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، جهاد الأعداء، بل فضلها على الجهاد وعلى الغنيمة التي يغنمها المجاهدون. أما من حيث العدد فالتحديد للبداية وليس للنهاية عدد محدود، فبدايتها ركعتان، فإن استطاع أن يزيد على ذلك فليفعل، فإنه إذا ارتفعت الشمس قدر رمح فالصلاة محظورة مشهودة حتى يقوم قائم الظهيرة، يعني حتى تستوي الشمس في كبد السماء وقت الاستواء ويقف المصلي عن الصلاة، وهذا وقت طويل حينما ترتفع الشمس قدر الرمح تشرع الصلاة النافلة. له أن يصلي ما شاء ما لم تقم الشمس في وسط السماء، فإن هذا الوقت من أوقات النهي يكف عنه المتنفل عن الصلاة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوقت تسعر فيه جهنم، فسواء صلى ركعتين أو أربعا أو ست ركعات أو ثمان أو زاد على ذلك، والأجر على قدر النصب وبحسب العمل والإحسان فيه والرغبة فيه. أما من حيث وقتها فوقتها فيه وقت مشروع ووقت فاضل، فيبدأ مشروعية الوقت من ارتفاع الشمس قدر الرمح وينتهي كما أسلفت إذا كانت الشمس في وسط السماء انتهى وقت الضحى، وتوقف المصلي عن الصلاة حتى تميل الشمس إلى جهة الغروب وتشرع النوافل. ولها وقت أفضل وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، هذه صلاة الضحى، الأوابين أي الرجاعين إلى الله عز وجل حين ترمض الفصال، يعني تحر الأرض، فلا تستطيع الفصال أبناء الإبل الصغار يؤذيها، تؤذيها الرمضاء، فعند بداية الحر، حر الأرض حر التراب، ذاك الوقت أفضل أوقات صلاة الضحى لهذا الحديث. هذا فيما يتعلق بهذه الصلاة التي تسمى سبحة الضحى. أما ما يتعلق بكثرة أبواب الخير التي فتحت لهذا الإنسان البشري الضعيف فهي لا تعد ولا تحصى، ومنها مشروعية التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، هذه من الغنائم الباردة التي لا يقدر قدر أجرها إلا الله عز وجل. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كلها صدقات. فإذا لم يصلي الإنسان ركعتي الضحى وأكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر والنهي والنصيحة وقراءة القرآن، فإنه يكفر عن 360 المفصل، أي يأتي 360 صدقة، بل ويزيد. وأهل العلم الذين عندهم علم بنصوص الشرع وفضائل الأعمال التي تترتب على العمل اليسير هم أوفر حظ من غيرهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند إحدى زوجاته وهي تسبح جالسة في محرابها تسبح وتعد تسبيحها، فرجع بعد ساعات فقال لها: ما زلت على تلك الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بعملك لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، 3 مرات. يعني تزن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في ساعات طوال، لأنها من جوامع الكلم. سبحان الله بحمده عدد خلقه، عدد جميع مخلوقات الأرض والسماء، لا تحصى لبشر إلا لخالق البشر. سبحان الله بحمده رضا نفسه، ليس لرضا الله عز وجل منتهى وحد. مداد كلماته، فالذين بذلوا جهودهم في التحصيل العلم الشرعي، ومن ذلك الأعمال الفاضلة ذات العمل اليسير، هم أوفر حظ من غيرهم ممن يجهل هذه الفضائل التي تترتب على الأعمال اليسيرة التالة: ركعتي الضحى، كثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأنت تمشي، وأنت مضطجع على فراشك، وأنت مسافر أو مقيم أو في مزرعتك أو متجرك أو غير ذلك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، وتكسب من الحسنات ما يفوق حسنات من يتصدق بالذهب والفضة بسخاء، وقراءة القرآن أعظم أجرا، أعظم أجرا وأحب إلى الله تبارك وتعالى، لأنه كلام الله. فالخير أيضا لطالب العلم أن يحفظ ما تيسر من القرآن، لأنه قد يغيب المصحف، قد يكون في مكان لا يجد المصحف وهو بحاجة أن يقرأ، فليكن قد حفظ نصيبا من القرآن الكريم ولو المفصل، 4 أجزاء من المعوذتين إلى سورة قاف، يحفظها حفظا جيدا، وهذا سهل ويسير على طالب العلم الذي قد قرأ من الكتب، وقرأ من كتب العقيدة، وقرأ من كتب الأحاديث، وقرأ وقرأ، من السهل عليه أن يحفظ المفصل حفظا جيدا، فإن زاد فهو خير. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. العدة، شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، المولود 56 و500 من الهجرة، المتوفى 24 و600 من الهجرة، تحقيق عبد الرزاق المهدي. باب نواقض الوضوء، وهي 7: الخارج من السبيلين. نواقض الوضوء، معنى النواقض جمع ناقض، وهو ما يبطل الوضوء، أي إذا كان المسلم على طهارة فحصل منه ناقض من هذه النواقض احتاج إلى أن يتطهر من جديد، ولا يجوز له أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف حتى يتطهر من جديد. الأول منها الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبول والدبر، سواء غائط أو بول أو غير ذلك، فهو ناقض يوجب الاستنجاء ويوجب الوضوء، لحديث إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا من الحدث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم. والخارج النجس من سائر البدن إذا فحش. الخارج النجس من الجسد إذا فحش، هذا محل خلاف بين العلماء. المراد به من الجسد كالدم الناتج عن الجروح ونحوها. يرى كثير من العلماء أنه إذا خرج الدم من سائر الجسد وكان كثيرا وكان الإنسان على طهارة انتقضت طهارته، أي انتقض وضوءه، انتقض وضوءه فيعيد الوضوء. والمفهوم أنه إذا كان يسيرا كالدم اليسير فإنه لا ينتقض الوضوء بخروجه من الجسد. والقول الآخر للمحدثين أن خروج الدم من الجسد ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء، ويستدلون بقصة الرجلين اللذين كانا في الثغر. فكان أحدهما قام أحدهما يصلي والآخر نائم، فأخذ العدو منهم غرة فأخذوا يرمون المصلي بالنبل، فهم يرمونه وهو مستمر في صلاته حتى أدموه ووسالت الدماء منه بكثرة، فأكمل صلاته وأيقظ صاحبه فقال له لماذا ما أيقظتني؟ قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، يعني يريد إكمالها لأنه توفر فيه الخشوع والتفهم لما دلت عليه الآيات من الترغيب والترهيب، فأنساه ذلك كله ما به من الجراحات. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ولم يبين له أن وضوءه انتقض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فهو من التقرير معنى أقره بأن وضوءه صحيح وأن صلاته صحيحة وأن تلك الدماء التي نزلت منه ما نقضت طهارته، وهو استدلال وجيه وصحيح لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول وفعل وتقرير، وهذا من التقرير. نعم. والراجح منها شيخ؟ الراجح الأخذ بالحديث. وإن كان كثيرا يعني؟ إذا كان كثيرا لا ينقض الوضوء. وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. وزوال العقل إذا توضأ الإنسان وزال عقله إما بنوم أو بإغماء أو بجنون انتقض الوضوء. على تفصيل في النوم، فالنائم لا يخلو من أحوال، إما أن يكون نام وهو جالس ممكن مقعدته من الأرض غير مستند إلى شيء، فهذا النوم لا ينقض الوضوء ولو خفض رأسه، لما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرونه في العشاء حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. ثانيا أن ينام وهو مضطجع، فإذا نام وهو مضطجع وفقد الإحساس فهذا النوم ينقض وضوءه ولا بد أن يتوضأ. ثالثا أن ينام وهو في حكم المضطجع، وهو الذي يستند إلى متكة كسارية أو نحوها، يستند بجثته على متكفه بمنزلة المضطجع. إذا نام انتقض وضوءه. وفرق بين النوم الذي يفقد معه صاحبه الإحساس، وبين النوم الذي لا يفقد معه الإحساس، فالذي لا يفقد معه الإحساس لا ينتقض به الوضوء، وإنما الذي ينتقض به الوضوء النوم الذي يفقد معه صاحبه الإحساس كالمضطجع والمتكي إلى شيء يحمله. نعم. يعني الثاني والأول والثاني بوجه واحد يا شيخ. نعم. لو الاضطجاع على الجدار أو نحوه يشمل حكم الاضطجاع على الكرسي ونحوه. يعني على أي شيء يتكي يحمل جثته. نعم. وينام. ويفقد الإحساس. كأنه مضطجع. ويفقد الإحساس معه. ينتقض. نعم. ولمس الذكر بيده. ولمس الذكر بيده من نواقض الوضوء. والمراد بيده أي بكفه اليمنى أو اليسرى، لا ببقية أجزاء اليد كالساعد أو العضد، أو ولكن بالكف، وبشرط أن يكون مسا مباشرا بدون حائل. فإذا كان بحائل كالقميص والسروال والإزار ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء أبدا. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في هل مس الذكر باليد ذكره أو ذكر غيره أو فرج غيره باليد هل ينتقض الوضوء أم أنه لا ينتقض؟ رأيان لأهل العلم، منهم من قال أن المس لا ينقض الوضوء، ويستدلون بحديث طلق بن علي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، أي الذكر، إنما هو بضعة منك يعني كسائر الأعضاء. فإذا كنت تلمس يدك أو رجلك ونحو ذلك ولا ينتقض وضوءك فهكذا مس الذكر، إنما هو بضعة منك. وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الذكر. والقول الراجح الثاني، وهو أن من مس ذكره بكفه مسا مباشرا أو ذكر غيره ولو كان صغيرا فإن وضوءه ينتقض، وما ذلك إلا لأن حديث بسرة أرجح من حديث طلق لكثرة رواته. نعم. شيخ الساعد يخرج من هذا؟ أثل ساعده إذا لمس الإنسان؟ لا، ما يخرج. لا يؤثر. نعم. شيخ كمن مس ذكر الميت من حيا أو ميتا. نعم. نعم. وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء، مس المرأة بشهوة، وهذا على خلاف بين أهل العلم أيضا. من العلماء من يرى أنه إن مس امرأته أو غيرها بشهوة وهو على وضوء لا ينتقض وضوءه، ويفسرون الآية بما فسرها به الجمهور في قوله تعالى أو لامستم النساء، أن المراد بالملامسة هو الجماع. ومن العلماء من يرى أن مس المرأة بشهوة يعني برغوة وانتشار أنه ينقض الوضوء، ومنهم من يرى أن مجرد المس ولو بدون شهوة للمرأة ينتقض به الوضوء. إذن فالأقوال كم؟ ثلاثة. والذي نختار منها للاحتياط أن المس إما أن يكون بشهوة أو بدون شهوة، فإذا كان بشهوة فالأحوط للإنسان أن يتوضأ، وإن كنا لا نجزم ببطلان وضوئه، ولكن الأحوط له للخروج من الخلاف أن يتوضأ. وأما مس المرأة بدون شهوة فهو قول شاذ، أنه ينقض الوضوء قول شاذ، والصحيح لا ينقض الوضوء. نعم. والردة عن الإسلام، نعوذ بالله، والردة عن الإسلام من كان على وضوء وأصيب بهذا الخطر ارتد عن الإسلام، إذا عاد إلى الإسلام انفقد وضوءه، فلا بد أن يغتسل ولا بد أن يتوضأ. وهذه من أعظم المصائب، والردة عن الإسلام قد تكون بالقول بكلمة، وتكون بالفعل، وتكون بالاعتقاد. أما بالقول فكما قال الله عز وجل عن أولئك الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنزل الله فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم قالوا كلمات، قالوا ما رأينا مثل قرائنا أكذب ألسنا ولا أجبن ولا أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. وبالفعل إذا فعل شيئا من المكفرات ارتد عن الإسلام، كمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله، هذه أقوال، الاستغاثة من الأقوال، أو سجد لصنم أو صدق ساحرا يدعي علم الغيب ارتد عن الإسلام. والاعتقادات أن يعتقد تحريم شيء أحله الله وأحله رسوله عليه الصلاة والسلام، أو أحله الله أو أحله الرسول في سنته، يعتقد تحريمه ويجزم بذلك، أو يعتقد تحليل شيء محرم معلوم من الدين بالضرورة يعتقد ذلك، أو يشك في القرآن الكريم أو السنة المطهرة ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. يا شيخ يقول المس بحائل للمرأة، إن كان مس المرأة بحائل مثل العباة ولا ثوب، سؤال الشيخ عثمان يقول إذا مس المرأة عن حائل كثوب، المهم الشهوة، إن وجدت الشهوة وتحرك وانتشر هذا الحل البحث. نعم. شيخ بعضهم يقولون أن القات حلال، هل يدخلوا في هذا المحذوف؟ كيف؟ بعضهم يقولون أن القات حلال، تناقشهم أن يقولون القات حلال ما فيه شيء القات. نعم، هل يدخلون في هذا المحذوف أن يكونوا المرتدين في هذا القول؟ يستحلون حالا، يستحلون يا شيخ، هذا لا نستطيع نجزم بردته، لا، ولكن يبين له خطأ. وما هو السبب؟ السبب أنه بعض العلماء الذين قالوا بحل هذه الشجرة، وهو من أندر الأقوال يعتبر، فمن هنا لا يستطيع الإنسان يجزم ويحكم عليهم بالردة، لا نعم. لكن لا نتوقف ولا نشك أن هذه الشجرة القات محرمة، وهو كالإجماع على تحريمها، وممن أجمعوا على تحريمها أئمة الدعوة في المملكة العربية السعودية، وغالب العلماء في جل الأقطار الإسلامية، فهي من المخدرات، وليس من مخدرات الحشيش فقط والأفيون والكوكايين، وإنما القات والدخان والشمة والشيشة هذه كلها من المخدرات. نعم. وأكل لحم الجزور، وأكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، المراد بالجزور الإبل، فمن أكل لحم الإبل نيا أو مطبوخا وهو على وضوء انتقض وضوءه، وهذا هو القول الصحيح. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلحوم الغنم لا يتوضأ الإنسان منها إلا إن أراد، وأما الإبل فيجب وجوبا إذا كان على وضوء وأكل لحم ناقة أو بعير ني أو مطبوخ أو مشوي فإن وضوءه ينتقض وعليه أن يتوضأ. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما. أعد. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، من تيقن طهارته وشك في الحدث، يعني تيقن بأنه سبق له أن تطهر ولكن شك هل أحدث بعد تلك الطهارة أو لم يحدث، شك، فالأصل الطهارة. نعم. فهو على طهارة. والعكس بالعكس، إن شك في الحدث، إن شك في الحدث هل هو تيقن الحدث وشك في الطهارة. أعد. يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذا سبق شيخ مضى، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن الحدث أنه محدث وشك في طهارته، تيقن الحدث وشك في الطهارة عبر بما تيقنه وأنه محدث وأنه يجب عليه أن يتوضأ. نعم. لو صلى هناك مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة تذكر أنه ما توضأ، فهل يقدم واحد منهم يتم على الصلاة ولا يعيدون؟ نعم، يستخلف يستخلف يكمل يكمل على ما مضى. فهي لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول أو سماع أدعية الصباح والمساء ملحنة تشبه القصائد؟ لا، يقولها بنفسه، يقول الأذكار بلسانه فيكون قد أتى بالأذكار، ولا يسمعها ملحنة كالتلحين الذي نعرفه التطريب في هذا الزمن، هذا من أفعال الصوفية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الدعاء في صلاة الاستخارة هل يقال قبل السلام أو بعده؟ الأمر في هذا واسع، إن قاله قبل السلام وسلم صح ذلك، وإن سلم وتضرع وأتى بالدعاء صح ذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أجعل في جهاز الكمبيوتر برنامج الأذان بحيث إذا جاء وقت الأذان أذن لأني لا أسمع أذان المسجد، وهل يجوز لي أن أردد معه وأقول بعده الدعاء؟ لا حرج، هذه وسيلة نافعة وشيء ينتفع به، فلا حرج من ذلك. يقول السائل: أخ يقول إن أحد الأشخاص أخذ منه مالا بالقوة، يسأل هل يجوز له أن يتعرض له ويضربه انتقاما منه؟ عليه أن يطالبه برد المال، وأما الضرب انتقاما فهذا عواقبه وخيمة، إذا ضربه فإنه سيرد على فعله بالمثل وتحصل فوضى، ولكن عليه أن يطالبه بحقه ويستعين بالله ثم بأهل الخير حتى يسترجع ماله. يقول السائل: وإذا كان في بلدة إسلامية فيها محاكم شرعية ذهب إلى المحكمة الشرعية والجهات الأمنية ويطالب بحقه، أما الضرب فلا. نعم، لا الضرب ولا السب ولا الشتم أبدا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن عبر الكمبيوتر بدون وضوء بالترديد معه، يردد مع القارئ فيه؟ لا حرج، لا حرج أن يردد وأن يقرأ القرآن الإنسان وهو على غير وضوء إلا إذا كان جنوبا فلا يقرأ، وأما من كان محدثا حدثا أصغر فهو يقرأ من حفظه ويسمع من الأجهزة لا حرج عليه. يقول المرأة الحائض والنفساء كذلك لا حرج. يقول السائل: هل اسم المحمود من أسماء الله؟ نعم، هل اسم المحمود من أسماء الله؟ لا أحفظ أنه من أسماء الله. يقول السائل: بعض مغسل الموتى يغتسل بعد ذلك، فهل هو واجب؟ وهل ينتقض وضوء مغسل الميت ولو لم يمس ذكره؟ يستحب استحبابا ولا ينتقض وضوءه، يستحب له الاغتسال. يقول السائل: ما حكم سب الدين في حالة غضب شديد؟ ما حكم سب الدين في حالة غضب شديد؟ وهل عليه أن يجدد دينه وكذلك وضوءه؟ سب الدين ردة، الذي يسب دين الإسلام ارتد عن إسلامه، يجب عليه أن يدخل في الإسلام ويغتسل ويتوب إلى الله، يشهد الشهادتين ويغتسل ويتوضأ، والله غفور رحيم. السؤال الأخير: تقول السائلة: أنا امرأة يبعد مكان الدرس عني مسافة 4 كيلومترات، وأحيانا يأخذني أخي وأحيانا لا يذهب معي، فهل أذهب أم ماذا أفعل؟ إذا كانت تأمن على نفسها الفتنة فلا حرج أن تذهب، أما إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة لاعتداء فلا، لا تذهب إلا معها محرم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.